رواه مسلم أيضا. وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهي قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه هي آية الكرسي. وأما قوله تعالى: لا إكراه في الدين، فإنه ليس من آية الكرسي. وقال له الملك، يعني قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عقبة أن يقرأ بهما، ثم قال: ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. عباد الله، هذه نصوص من فضائل القرآن الكريم، فعليكم أيها المسلمون، عليكم باحترام كتاب الله، احرصوا على قراءته دائما، احرصوا على حفظه إن استطعتم، مروا أبناءكم وبناتكم الصغار بحفظه، فإن الصغير إذا حفظ لا ينسى. أدخلوهم حلق القرآن في هذه البلدة حتى يكون ذلك أجرا لكم عند الله يوم القيامة، ويكون سببا في صلاح الأبناء. ولهذا نجد التلاميذ الذين دخلوا في هذه الحلقات نجدهم هم أحسن التلاميذ أدبا وأقربهم إلى دين الله عز وجل، فادعوهم إلى الالتحاق بهذه الحلق ما دام الأمر مفتوحا وما دام الأمر واسعا قبل أن تفوت الفرصة. عباد الله، اتقوا الله عز وجل، تعاهدوا كتاب الله كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: تعاهدوا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. متفق عليه. فاغتنموا أيها المسلمون، اغتنموا الفرص قبل فواتها، اغتنموا الأيام قبل أن لا تدركوا منها شيئا. إن الإنسان لا يمضي ساعة إلا وقد فارق الدنيا بمقدار ما مضى وقرب من الآخرة بمقدار ما مضى. فاتقوا الله عباد الله، ثم اتلوا القرآن حق تلاوته عملا، صدقوا أخباره، اعتبروا بقصصه، امتثلوا أوامره، انزجروا عن نواهيه لتنالوا بركته وتسعدوا بآثاره. عباد الله، لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة موحشة من وجه ولكنها مونسة من وجه آخر. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. القرآن حجة لك إن أنت صدقت أخباره وامتثلت أوامره واجتنبت نواهيه وتأدبت بآدابه، وهو حجة عليه إن خالفته. فانظر يا أخي نفسك، هل أنت ممن يكون القرآن حجة له أو يكون حجة عليه؟ إذا سمعت الله يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين. إذا سمعت الله يقول فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، فآمن بالله ورسوله واتبع رسوله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا سمعت الله يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، فأقم الصلاة وآت الزكاة واركع مع الراكعين. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، إلى قوله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فصم رمضان كما أمر الله بذلك. إذا سمعت الله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فحج البيت إذا استطعت إليه سبيلا. إذا سمعت الله يقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فأيقن إيقانا لا شك فيه أن التمسك بالقرآن أقوم طريق وأصح منهج. إذا سمعت الله يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، فاجتنب أكل المال بالباطل وإن حكم القاضي لك بها وأنت تعلم أنه لا حق لك فيها فإياك إياها. إذا سمعت الله يقول ولا تنابزوا بالألقاب، فلا تنبذ أخاك بلقبه ولا تعيره. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، فلا تسخر من أحد لا من صغير ولا كبير. إذا سمعت الله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، فلا تغتب أحدا من المسلمين. إذا سمعت الله يقول وأحل الله البيع وحرم الربا فاجتنب الربا. إذا سمعت الله يقول وبالوالدين إحسانا، فأحسن إلى والديك. إذا سمعت الله يقول فلإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، فلا تقل لوالديك أف ولا تنهرهما في الكلام. إذا سمعت الله يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، فاجتنب الفساد في الأرض واجتنب قطع الأرحام وصل الرحم واسع في الأرض صلاحا. وهكذا بقية أوامر القرآن أمضها على ما أراد الله بها عز وجل، وهكذا النواهي تجنبها حتى لا تقع في الشر. فاتق الله أيها المسلم، اتق ربك، فإن هذا الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أفضل كتاب أنزله الله على أي رسول من الرسل. فاتق الله تعالى واشكر الله على نعمته، واتل هذا القرآن حق تلاوته، صدق بأخباره، امتثل أوامره، اجتنب نواهيه، متقربا بذلك إلى الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن يتلون كتابك حق تلاوته، يصدقون بأخباره، ويمتثلون لأوامره، ويجتنبون نواهيه، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

وهي قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا الكتاب بين الله تعالى مرتبته وشرفه بأن الله أنزله إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمنزل هو الله عز وجل، والمنزل عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ووصف هذا القرآن بأنه مبارك، مبارك في تلاوته، مبارك في معناه، مبارك في آثاره، مبارك في تأثيره، مبارك في كل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. وإن شئت دليلا على هذا فتأمل ما كان من سيرة هذه الأمة حين كانت متمسكة بهذا الكتاب العزيز، انظر كيف كانت بركاتها على أهل الأرض. وما هي الحكمة في إنزال هذا القرآن؟ لنستمع: ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا بد من تدبر الآيات أي تفهمها حتى يصل الإنسان إلى معناها الذي أراده الله تعالى بها، ولا يكفي مجرد التلاوة، لأن مجرد التلاوة بلا فهم للمعنى كعدمه. ألم تروا إلى قول الله تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي إلا قراءة. فوصفهم الله بأنهم أميون، والأمي في الأصل هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما وصفهم الله بأنهم أميون لأنهم لا يفهمون معنى ما يتلونه، فلا بد من تدبر المعنى. ثانيا: وليتذكر أولو الألباب، وهذه هي الثمرة العظيمة، التذكر. والتذكر يعني الاتعاظ بهذا القرآن، والاتعاظ به يعني العمل به في العقيدة، في الأخلاق، في السلوك، في المعاملات، في كل شيء، فيما يتعلق بحق الله عز وجل، وفيما يتعلق بحقوق الأهل والأقربين، وبحقوق جميع المسلمين. إذا لم نتعظ بالقرآن فإن القرآن سيكون حجة علينا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. وما أكثر الذين يقرؤون القرآن الآن، وما أكثر الذين يطالعون ما تيسر من كتب التفسير ليصلوا إلى معناه، ولكن المنفذين قليلون. لهذا يجب علينا أيها الإخوة أن نفكر: هل نحن تذكرنا بهذا القرآن أم نحن غفلنا عنه؟ وصار كثير من الناس، إن لم أقل أكثر الناس، يقرؤون القرآن للتبرك به ولنيل ثوابه وأجره فقط، دون أن يكون نبراسا يسيرون عليه في عباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. وإني يمكن أن أضرب مثلا حيا لما كان عليه الناس اليوم. يقول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أمرنا الله تعالى أن نعتصم بحبل الله، وحبل الله تعالى هو دينه وشرعه، لأنه يوصل إلى الله كما يوصل الحبل إلى الماء في البئر. فحبل الله تعالى هو القرآن، وهو الشرع الذي شرعه الله تعالى لرسله عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي نسخت شريعته جميع الشرائع السابقة. اعتصموا به، فلا اعتصام للأمة ولا عاصم للأمة إلا الرجوع إلى كتاب الله عز وجل، يكون حكما بيننا في العقيدة، حكما بيننا في العبادة، حكما بيننا في المعاملة، حكما بيننا في الأخلاق، حكما بيننا في كل شيء. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. والنهي عن التفرق يدل على إمكانه وهو الواقع، فالناس يتفرقون في دين الله، ولكن هل لهذا التفرق من دواء؟ نعم، دواء ناجع